قدمي تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب. أو الحجر الأسود يسميه ما شئت فهو يسمى الحجر الأسعد ويسمى الحجر الأسود. قد نزل أبيضا لكن سودته ظنوه بني آدم. يا لم تصل لهذا الحجر المسؤول يدي وضع على الفم وكبر تقتدي وهم الزلابة أنا هو أسرع زلابة وامشي بعد الأربعاء خلف المقام ركعتين أوقعا وادعو بما شئت لدى الملتزم. هناك ما يسمى بالملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود ذلك يسمى بالملتزم. ينبغي أن تقف عنده كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم عنده وتجتهد في الدعاء لنفسك بالمأذور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بالأدعية المستقيمة لهوى ومعنى. لأن بعض الناس يدعو بألفاظ لا معنى لها وبعضهم يدعو بألفاظ لها معنى لكن تركيبها فاسد. لذلك الأحسن من يشتغل الإنسان بالأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمذورة عنه. إذن فأنت إذا أنهيت الطواب واستطعت أن تذهب إلى الملتزم وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود فافعل ذلك وادعو هناك بما شئت من دعاء. وإذا انتهيت من الدعاء وأنت قريب من الحجر الأسود لأنك عند الملتزم وهو قريب من الحجر التمس الحجر الأسود إذا استطعت. وإذا استطعت أن تقبله فقبله وإذا لم تستطع فضع يدك عليه وأشر له وهكذا. وهذا هو معنى قوله والحجر الأسود بعد استلم. فإذا استلمت الحجر الأسود بعد أن وقفت عند الملتزم ودعوت بما تيسر لك من الدعاء فإنك تنصرف إلى الصفا وتقف عليه وتقول ابدأ بما بدأ الله تعالى به إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت لو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إذا أردت تقف على الصفا وتتوجه إلى الكعبة مستقبلا لها وتدعو أولا قبل أن تروح إلى المروة تدعو بما شئت من الدعاء من خير الدنيا والآخرة ثم تسعى متوجها إلى المروة. فإذا وقفت على الصفا فينبغي أن تقول الله أكبر وينبغي أن تهلل لأن هذا المكان عظيم وينبغي أن تكبر وينبغي أن تدعوه. فإذا فعلت ذلك تسعى للمروة وتقف عليها مثلما وقفت على الصفا بمعنى أنك تقف متوجها إلى جهة الكعبة ثم تذكر الله تعالى ثم تدعو بما شئت. فإذا بعد ذلك فقد أتيت بشوط واحد ثم تعود أيضا إلى الصفا وتقف عليه متوجها إلى الكعبة وتدعو بما شئت ثم تعود إلى المروة وتقف عليه مستقبلا القبلة ثم تدعو بما شئت حتى تحصل سبعة أشواط. لكن أنت في الطريق بين الصفا والمروة ستمر في مكان يسمى بطن المسيل وهو عبارة عن مجرى بين الصفا والمروة وهو من الأماكن التي ينبغي أن يسرع الإنسان فيها لأنها من الأماكن المأمول بالإسراع فيها. وهي الآن إذا مرت عليها سترى الضوء الأخضر موضوعا عليها على بداية مسافتها ونهايتها ذلك الضوء الأخضر يشير إلى أنك ينبغي أن تسرع فتزيد إسراعك. وهذا بالنسبة للرجل. وأما المرأة فتمشي مشيا معتادا ولا تسرع لئلا تنكشف عورتها أو يظهر شيء من بدنها. إذا فأنت وسعى لمروة فقف مثل الصفا وخب في بطن المسيل ذقتها أربع وقفات بكل منهما تقف والأشواط سبعا تمما معناه وستقف بالصفا أربع وقفات، وتقف على المروة أربع وقفات، فتأتيك الأشواق سبعة، فأنت تبدأ بالصفا وتختم بالمروة، فإذا ختمت بالمروة فقد تمت لك سبعة أشواق مع أربع وقفات. مفهوم الكلام؟ فإذا فعلت ذلك فقد سعيت. وادع بما شئت بسعي وطواف، أنت مدة السعي ومدة الطواف ينبغي أن تشغلهما بالدعاء بما تيسر لك من خير الدنيا والآخرة، وبالصفا ومروة مع اعتراف. كذلك مع وقوفك على الصفا ووقوفك على المروة ينبغي أن تكثر من الدعاء مع اعتراف بذنبك، أي مع أنك تعترف لله تعالى بأنك ذا ذنوب كثيرة وخطايا جمة من لزبد البحر وأكثر من ذلك. فينبغي أن يعترف الإنسان لله تعالى بهذا المشهد العظيم واليوم العظيم، وأن يعترف لله تعالى بما قد زنا من ذنوب وما ارتكب من خطايا، لعل الله تعالى أن يتجاوز عنه ويغفر له ذنوبه. لكن هناك مسألة بس سهلة جدا نمر عليها قبل، بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة، الصفا نفترضه هنا، هذا هو الصفا وهذه هي المروة، والجبلان ليسا كبيرين، هما جبلين صغيرين، وهما جبلان صغيران. هذان الجبلان الصغيران المسعى تقيم، إذا وقفت خرجت من الكعبة من هذه الجهة وصعدت على الصفا فإنك تتوجه مباشرة إلى المروة وتقف عليها، لكنك إذا كنت راجعا سيصرفك المنظمون ويجعلونك تمر من طريق أخرى لأنه لم يعد طريق المرور والعود في مكان واحد، أصبح لكل منهما مكان يمر منه الناس، وهذا يصنعهم، لأنه لو ترك الأمر هكذا لاقتتل الناس، لأن بعضهم يتوجه إلى هذه الجهة وبعضهم إلى هذه الجهة. فهم هذا الحيز هنا الذي ترفع معه هو في الحقيقة لو نظرته خارجا عن جبلين، أي خارجا عن حقيقة الجبلين، أي بمعنى لست تسعى وسط الأحجار بينهما. هذه المسألة تختلف بها العلماء حديثا، هل المراد بالصفا ونسب المروة المراد بهما والسعي بينهما المراد به المشي بين الجبلين مباشرة، أو المراد أن تمشي بين الجبلين وما حالهما من التربة، فما حال الصفا من التربة هو من الصفا، وما حال المروة من التربة هو مروة، فعلى ذلك إذا كنت بهذا الطريق راجعا فأنت ساعيا بين الصفا والمروة بناء على أنهما لا يخصان بالأحجار المعروفة بل بهما وبما حولهما. مفهوم؟ العلماء المعاصرون بعضهم يقول إن هذا السعي صحيح، لأن هذا في الحقيقة تعتبر ساعيا بين الصفا والمروة. مفهوم؟ لأن الصورة تعطيك هكذا، فأنت مثلا هذا الصفا وهذا الصفا وهذه المروة، وهذا طريق الذهاب من الصفا إلى المروة، لكن طريق الذهاب من المروة إلى الصفا ليس نفس الطريق الذي تسلكه، بل ستذهب متوجها إلى هذه حتى كأنك خرجت عن الجبلين وانحدرت عنه وأسفل ثم تعود. هل في عودك هذا نعتبر كما بين الصفا والمروة؟ هذا هو الإشكال. مفهوم؟ أما ما بينها بينهما ما بين هذين الخطين فيه طريق للناس العجزة والشيوخ الذين لا يستطيعون السير بمراكب الكهربائية يسيرون في هذا الطريق. بعض جل الناس الآن أصبح يفعل هكذا، يسعى أولا، فإذا سعيت هنا أنت لا يمكن أن ترجع هكذا، لأنك لو رجعت سيمسكونك مباشرة لا يتركك ترجع هكذا، إذا لا بد أن تذهب هكذا حتى ترجع. مفهوم؟ بعض الناس مثلا يرى أن هذا المكان ليس بين الصفا والمروة، طريق الرجوع خارج عن الجبلين، وعليه أنت لست تسعى بين الصفا والمروة، ولذلك يذهبون فيسلكون هذا الطريق المخصص له للعجزة، يسلكونه وتارة يتبرع أحدهم فيقول أنا أريد أن أحرك مركبا أو آلة بلا حد من أجل أن يكون سعي بين الصفا والمروة؟ مفهوم. ويجب الطهران والستر على من طاب نذبها بسعي مفتلى. يعني أنه يجب الطهار وهما طهر الحدث والخبث على من طاب. ففي الطواف يشترط لك أن تكون على طهارة حدث وعلى طهارة خبث، فلا يمكن أن تكون مثلا غير متوضئ وغير متيمم، فتتيمم إذا كان حكمك التيمم، وتتوضأ إذا كان حكمك الوضوء، ويابد أن تكون أيضا سالمة ثيابك، لابد أن تكون طاهرة من الخبث، وبدنك أيضا لابد أن يكون طاهرا من الخبث. إذن هذا هو معنى قوله ويجب الطهران والستر على من طاهر. أما من سعى فلا يجب عليه الطهر في السعي وإنما يندب له. إذن فأنت يجب عليك أن تتطهر في الطواف، ويجب عليك أن تستر عورتك في الطواف. فستر العورة والطهر الحدث والخبث في الطواف هذه الثلاث واجب. أما السعي فلا يشترط فيه الطهر، وإنما يندب فيه الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: غير أن لا تطوفي بالبيت. إذن فهو منع لها أن تطوف بالبيت في هذه الحالة ولم يمنع لها السعي، فدل ذلك على أنه يشترط في السعي في الطواف أن يكون الإنسان طاهرا، وفي السعي لا يشترط ذلك، وإنما هو على جهة الاستحباب. إذن فالإنسان إذا طاف غير متطهر هذا لا ينفعه، إذا طاف الإنسان كاسلا عن عورته هذا لا ينفعه، إذا سعى الإنسان وهو غير متطهر هذا إنما ترك مستحبا لكن سعيه صحيح. وهذا هو معنى قوله ويجب الطهران والستر على من طاف ندبها بسعي يجتلى. ندبها لهذه الأشياء وهي الطهران إنما هما في حالة السعي. إذن فإذا طاف الإنسان متطهرا وسعى متطهرا فقد أتى بالوجه الأكمل والأحسن. إذن فأنت جئت للبيت قادما من المدينة محرما فطفت وسعيت، ماذا تفعل؟ إذن ترجع للتلبية كما كنت، لأنك تركتها عندما دخلت مكة، وعندما دخلت مكة تركت التلبية، فعندما تسعى وتطوف ترجع إلى التلبية وهكذا. وأنت تقيم في مكة بحسب مقامك ربما يومين ربما أسبوعا ربما أكثر. إذن فإذا أقمت بمكة تعود فتلبي لمصلى عرفة وخطبة السابع تاتي للصفة وثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعا نزولنا واغتسلا قرب الزوال واحضرا خطبتين واجمعن واقصرا ظهريك ثم الجبل اصعد راكبا على وضوء ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا هنيهة بعد غروبها تقف وانفر لمزدلفة وتنصرف. إذا هنا سنتكلم على هذه المسألة. أنت عندما يكون في اليوم الثامن من أيام العيد وهو يوم التروية يتوجه الحاج من مكة متوجها إلى منى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه توجه من مكة يوم منى اليوم الثامن توجه إلى منى فصلى للناس الظهر وصلى بهم العصر وصلى بهم المغرب وصلى بهم العشاء وصلى بهم الصبح بمنى، مفهوم. وفي اليوم التاسع توجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم ثم نزل بها وقد ضرب له مكان وخصص له مكان ينزل فيه منها صلوات الله وسلامه عليه. فلما نزل بعرفة في اليوم التاسع، لأنه في اليوم الثامن سيتوجه من مكة متوجها إلى من؟ ومن ليست بعيدة من مكة. تأتي لمن أول النهار وتجد المخيم موجودا هنا ومضروبا وفيه مسجد إذا وجدته وتصلي فيه تمكث فيه ودائما تكون مشتغلة بطاعة الله تعالى بمنى بالذكر والقرآن والتنفل وهكذا والصلاة وتصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح. إذا بعد ذلك تنصرف مباشرة في اليوم التاسع إلى عرفات كما بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تنزل بها فإذا نزلت بها تشتغل بالدعاء والذكر وقراءة القرآن والنوافل. فإذا كان وقت الظهر جمع الإمام الناس وخطب بهم وعلم من لم يحرم كيف يحرم وعلم من سيرمي كيف يرمي ومن سيقف كيف يقف ويعلمهم أحكام الحج جميعا ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعا وقصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس الظهر والعصر ولم يصلي بينهما شيئا. معنى أنه صلى بهم الظهر ثم صلى العصر لم يصلي بينهما بمعنى أنه جمع لم يصلي بين الظهر والعصر صلاة. فإذا جمع فإذا فعل ذلك وقف صلى الله عليه وسلم بأرض عرفة مستقبلا الكعبة أي جهتها ويمد يديه إلى الله تعالى والناس من بعده يسألون الله تعالى في ذلك المشهد العظيم في ذلك الكم الهائل من الناس الذين يتوجهون في وقت واحد إلى الله تعالى يتضرعون له بالدعاء والذكر وقراءة والتقرب إلى الله تعالى وهكذا حتى يغيب قص الشمس كما ثبت في الحديث حين غاب قص الشمس معناه أنها اختفت مساء وغاب قصها ولم تعد موجودة. لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم المغرب حينئذ والعشاء لا كلا وإنما توجه مباشرة إلى مزدلفة. وعندما توجه صلى الله عليه وسلم والناس معه إلى مزدلفة نزل بها ولما نزل بها مر من بين المأزمين وهما جبلين معروفين في طريق في بداية مزدلفة فمر من بينهما ولما مر من بينهما نكب عن الطريق أي طريق المارة نكب عنها قليلا ثم نزل وصلى المغرب والعشاء وقصر العشاء صلوات الله وسلامه عليه. فلما فعل ذلك بات بمنى بات بمزدلفة فلما أصبح وقف عند المسجد المسمى بمسجد المشعر الحرام وحتى أسفرت حتى أسفر الصبح معناه وصلى في المسجد الصبح ولما صلى فيه جلس حتى أسفر الوقت ضوء معناه انتشر ضوء في الأفق وانقشع الظلام ولما انقشع الظلام توجه صلى الله عليه وسلم إلى منى ثم رمى الجمرة الكبرى فلما رماها صلوات الله وسلامه عليه بسبع حصيات جمعهن من المزدلفة يكون يعني في قدر الحمص قد تكون الواحدة في قدر واحدة من الحمص هو أقل منها بقليل وعاد إلى منى لما رمى الجمرة عاد إلى منى لا لما رمى الجمرة الأولى توجه إلى مكة صلى الله عليه وسلم وطاف طواف الإفاضة ولما طاف ورجع إلى منى استقر فيها حتى انتهى الحج. هذا هو حج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في هذا الزمن أصبح الأمر مثلا يختل كثيرا خاصة في الزمن فالناس مثلا أصبحوا يتوجهون في اليوم الثامن متوجهين إلى منى فيصلونها في الغالب أنهم إذا توجهوا في الساعات الأولى من الصباح يصلونها صلاة العصر وإذا وصلوها صلاة العصر الغالب أنهم يمشون من هذه الليل لعلهم أن يأتوا إلى عرفات في النهار، لأنهم إذا أصبحوا بمنى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم توجهوا إلى عرفات لا يصلونها أبدا، حتى يصلونها إلى آخر النهار لشدة الزحمة وضيق الطريق. فالآن أصبح الناس يذهبون إلى اليوم الثامن متوجهين إلى منى، يأتونها بالظهر في أحسن الأحوال فيصلون بها الظهر والعصر وينصرفون مباشرة بالليل منها لا يبيتون فيها، وتارة يصلون عرفات في الليل فيبيتون فيه يأتونه قبل إتيان النبي صلى الله عليه وسلم له، وتارة يصلونه مع الصبح، وتارة يصلونه كما قلت لكم في الليل. فإذا وصلوا له ظلوا هناك وصلوا المغرب الظهر والعصر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوا وتوجهوا بعد الغروب إلى مزدلفة فإذا توجهوا إلى مزدلفة فتارة لا يصلونها إلى أحسن الأحوال إذا وصل الإنسان الساعة الثالثة ليلا في أحسن الأحوال، إذا فهو سيصلي المغرب والعشاء في الساعة الثالثة في الليل، وعندما يصليهما لا يستطيع المبيت لأنه سيتحرك مباشرة في ذلك الوقت لعله أن يدركه الصباح وهو في منى، لأنه إذا بات بمزدلفة وصلى الصبح بالمشعر الحرام وانتظر حتى أسفر الصبح ثم توجه إلى منى فإنه لا يصلها بالغالب إلا في وقت القيلولة لشدة الازدحام. مفهوم؟ فلذلك وأنت مع أن الشخص الغالب أنه لا يتحكم في هذه الأمور خاصة إذا كان لا يعرف هذه الأماكن، لأنه يكون مع جماعة يكون مع شركة تدير هذا الأمر، والمهم عندها هو أن لا يغضب عليها زبناؤها فقط، أن تصل بهم في الوقت المناسب، لذلك قد تمشي بهم قبل الوقت وقد تفعل بهم ما لا ينبغي. وعلى كل حال إذا كان الشخص ماهرا في الأرض وقوي البدن يستطيع أن يفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن يفعله سرا على الأقدام، وذلك بأن يحمل زاده على ظهره، يحمل حقيبة فيها ماء وفيها زاد ويجعلها على ظهره ثم يتوجه ليصلى الصبح في مكة اليوم الثامن ثم يتوجه إلى منى، وإذا توجه إليها بالأقدام فسيصلها في أول النهار، لأن الغالب أن من سار على أقدامه يصل أول النهار، وهذا طبعا أكثر أجرا وأكثر تعبا وبكرة التعب يكثر الأجر. إذا وصلت إلى منى بإمكانك أن تستقل فيها وتصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح، فإذا صليت الصبح بمنى تحمل حقيبتك على ظهرك فيها ماءك وزادك ومعك من يعرف الطريق ثم تتوجه إلى عرفات فتصلها الساعة العاشرة في النهار. إذا وصلتها تجلس فيها وهكذا وتصلي فيها الظهر والعصر جمعا وقصرا وتقف بعرفات بعد غروب الشمس، فإذا بعد ذلك تتوجه إلى منى وتأتيها الساعة العاشرة ليلا إذا كنت سيرا على الأقدام. إذا أتيتها العاشرة ليلا تصلي المغرب والعشاء وتبيت فيها وتصلي الصبح في مسجد المشعر الحرام ثم تنتظر حتى يتضح الصبح الضوء وتتوجه إلى منى سرا على الأقدام وتأتيها بإذن الله أيضا دائما في الساعة التاسعة صباحا والعاشرة صباحا، لكن هذا ليس في مقدور كل إنسان، لأن هذا أولا يحتاج قوة في البدن، لأن هذا الإنسان سيكون يحمل معه أنت الطريق الذي تسلكه ليس فيه يعني ليس فيه أماكن للشراء ولا للبيع، أنت ستأخذ الإنسان الماهر في الطريق وهم موجودون وناس يعرفون هذا ويحجون في كل سنة ويفعلون هذا، لكن لا يذهب معه إلا إنسان قوي، أي إنسان ضعيف وسيسقط عليهم لا يقبلون أن يسير معه. إذا كان إنسان قويا يحمل زاده على ظهره فلا يمكن أن يفعل ذلك. أما النساء والضعف والشيوخ والمرضى هؤلاء لا يستطيعون أن يفعلوا، لأنهم لا يستطيعون أن يسيروا من مكة إلى منى، ولا يستطيعون السير من منى إلى عرفات، ولا يستطيعون نفس الرجوع، لأن هذه أيام من التعب الإنسان فيها سيكون دائما سائل. بعض الناس هكذا يعمل يعني. وهذا هو الأفضل والأحوط، لكن هذا ليس في مقدور كل إنسان، بل هو في مقدور كما ذكرنا من كانت عنده القوة والدليل من يدله على الطريق. على كل حال، الظاهر أن الإنسان إذا أراد تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكان قادر على ذلك، فلا شك أنها أفضل وأحسن وأكمل. ومن لم يقدر على ذلك لن يسير مع عامة الناس، يسير مع عامة الناس طبعا لن يفعل، لن يتبع خطى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة، لأنه كما ذكرت لكم لن يقيل في منى سيأتيها إذا ركب في السيارات وفي الباصات. الباصات هي سبحان الله العظيم أسرع من الناس الذين يمشون على الطريق. المشكلة ليست في المشكلة أن أنك تجد الطريق ما بين مكة ومنى تجده كله سيارة في سيارة، كأنك في أمام الشارع في زحمة فقط. هكذا أنت الآن هذه المسافة كلها أصبحت شارع مزدحما بالسيارات. بعض الناس أيضا يتخذ هذه الدرجات النارية ويذهب بها، ويعني يسرع أيضا، هذا نوع من الناس يسرع وهكذا. إذن ولكن هذه بالنسبة للمقيمين يمكن اتخاذها، لكن من هو مثلاً قادم مثلا لا يسمح له أيضا بأنها تشترى بطريقة معينة على أوراق مفهوم هذا. إذن على كل حال ماذا قال المصنف؟ قال وعد في لبي لمصلى عرفه خطبة السابع تأتي للصفة، يعني خطبة اليوم السابع وهو اليوم الذي قبل يوم التروية، ينبغي أن يخطب الإمام بالناس لكن في مكة، ويعلمهم كيف ينزلون إلى منى وكيف ينزلون إلى عرفات، ويعلمهم جميع الأحكام التي أمامهم. وثامن الشهر خرجن لمنى، ثامن الشهر خرجن لمنى بعرفات تاسعة نزولنا، واغتسل قرب الزوال واحضرا. النبي صلى الله عليه وسلم فالذي ينبغي أن الإنسان إذا نزل بعرفات وكان أول الوقت ينبغي له أن يغتسل قبل أن يصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، لكن إذا أمكن ذلك، لكن في هذه الفترة لا يمكن ذلك، لأنك تجد كل مخيم مثلا له يعني مراحل قليلة، وهذه المراحل تكون مزدحمة أشد بالازدحام، فالناس يعني على قضاء حوائجهم مزدحمون، أما النواب والتنظف فهذا أمر صعب في تلك الأيام، خاصة إذا كان الزمن حارا يكون الماء لا يطيقه البدن، يكون الماء في شكل من الحرارة لا يطيقه بدن الإنسان. إذن إذا وفقك الله لأن تغتسل قرب الزوال في يوم عرفته وأنت في أرض عرفته فعل ذلك، ثم صلى الظهر والعصر، وإذا لم تستطع فتوضأ. واغتسل قرب الزوال واحضرا الخطبتين، لأن الإمام سيخطب من الناس خطبتين، واجمعن الظهر والعصر واقصرا ظهريك، ثم الجبل اصعد راكبا. المهم عرفته كلها موقف، ولكن العوام يبالغون في الصعود على الجبل، إذا استطاع الإنسان أن يصعد على الجبل أو طرفه فليفعل، مع أن عرفة كلها موقف، فأي إنسان وقف في أرض عرفة سواء على الجبل أو دونه هذا يعني يكفي، والعوام يبالغون ويريدون أن يصعدوا إلى رأس الجبل حتى يصلوا إلى المكان الذي وصله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مشعول عليه علامة في طرف الجبل ليس على أعلامه، فيقتتل الناس سبحان الله على هذا المكان ويموت من البعض في ذلك القتال، خاصة من العازم الذين عندهم حب شديد ويعني حرص شديد على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يقتتلون على هذا الجبل حتى يموت من الكثير في ذلك، ومن مات هم يعتقدون أنه شهيد في ذلك. إذا فهذه الاقتتال ليس مطلوبا، فالمهم أن يقف الإنسان وذل بأرض عرفة. المخيم الذي أنت فيه هو في أرض تربة عرفة وفي أرض هذا تقف لكن ينبغي أن تقف على وضوء، أن تقف وأنت متواضئ، أنكم مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا لله تعالى، خاشعا له، خاضعا له، خائفا منه، معترفا بذنوبك امامه، مصليا على النبي مستقبلا، لان من سنة لان ذلك سببه ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا دعا فقال له لقد عجل، بمعنى انه عجل بمعنى انه لم يثني على الله تعالى ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. من السنه اي اولا ان تثني على الله تعالى ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسمع الدعاء. ثم كن مواظبا على الدعاء مهللا مبتهلا مصليا على النبي مستقبلا مليهة بعد غروبها تقف. مليهة معناها وقتا قليلا بعد غروب الشمس تقف على عرفة. وانفر لمزدلفة، انفر معناها سر، واذهب لمزدلفة. وتنصرف في المأزمين العالمين وهما جبلين معروفين، حتى تحرك دابتك اذا وصلت الى اليه، اذا كنت بجنبك هذا وبجنبك هذا تحرك دابتك، وإذا حركت دابتك ركب على الطريق وانزل في مزدلفة. في المأزمين العالمين نكبي واقصر بها واجمع عشاء بمغربي، معناها تقصر بها وتجمع العشاء والمغرب وتقصر العشاء فقط. واحطب متاعك الذي تحمله على دابتك وبت بها أي بعرفة، وأحيي ليلتك. أحيي ليلتك إحياء ليلة مندوب ليس واجبا كسائر الليالي، وعلى كل حال ينبغي أن يحييها الإنسان إذا استطاع، وإذا أراد وإذا كان متعبا فينبغي أن ينام حتى يوفر للأيام الأخرى ما يفعل به العباد، لأن أمامه أيام صعبة جدا، أيام منه وعنده مزاد ازدحام كثير وهكذا. واحطب بها وأحيي ليلتك وصل صبحك وغلس رحلتك، معناها صل صبحك في المسجد المشعر الحرام وغلس رحلتك، معناه اذهب بالغلس، وهو ما زال يعني عندما يقع الضوء لم يكن الضوء على ما يرى، معناه ينكشف قليلا فينكشف يبدأ واذهب الى مكان. لكنك ينبغي قبل ان تذهب ان تقف، يندب لك ان تقف وتدعو بالمشعر الحرام، اي اذا صليت الصبح في المسجد في مزدلفه انت تريد ان تنصرف الى منى، ينبغي ان تقف بعد صلاة الصبح وتدعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم تنزل إلى منى كما ذكر. لكن قبل ذهابك إلى منى ينبغي أن تقف بالمسجد بعد صلاة الصبح وتدعو. ولذلك قف وادعو بمشعر الإسفار، معناها ادعو واستمر في هذا الدعاء حتى يتضح الصبح تذهب إلى منى. وأسرعا في بطن وادي النار، هناك مكان يسمى بطن وادي النار وهو من الأمثلة التي سقط عليها حجارة السجيل، وهي من الأماكن التي عاقب الله تعالى بها الناس، نسأل الله سبحانه وتعالى. هذه الأماكن ينبغي أن يسعى الإنسان فيها إذا استطاع، لكن الآن تمر عليها بغير أن تشعر بها، وإذا شعرت بها لن تستطيع التحرك فيها، لأنك أنت تسير مع 3 ملايين شخص في خطوط ضيقة وأزقة قصيرة موصلة الأبواب، فهم يفعلون الطريق مثلا يجعلها كالشوارع مثلا مغلقة من الجانبين، هذا مثلا الشارع يمر من هناك يوجهون إليه ناسا ويغلقونه من هذا الجانب، فإذا دخلت ولن تخرج منه إلا إذا وصلت إلى منتهى، ما في ساعة ستقول أنا سأدخل هنا، لا هذا ضيق سأذهب إلى ذلك الشارع الآخر وما يكون أوسع، لا أنت عندما تدخل خلاص ما في خروج، مفهوم؟ ينبغي الذي عندك هو أن تستمر في الطريق حتى تخرج من المكان. وبجانبات الطريق هناك أرصفة من الإسمنت المسكر لا يمكن للإنسان أن يخرج منها وهي طويلة، وعلى جنباتها الشرطة واقفون على جنبات هذه فوق هذه الأرصفة، وكل إنسان يحمل متاعا ينزعونه منه، أي إنسان يحمل متاعا يأخذونه منه، لأن المكان هذا المتاع الذي تحمله قد يتعبك، قد يسقط عليك في التهوان لأخذه فتموت مباشرة، لأنك إذا هويت لأخذ متاعك أو أخذ شيء منه سقط منك أو خوفا من أن تتعب من حمله فتضعه لتستريح، فإذا وضعته فسيمر عليك الناس لا يشعرون بك، سبحان الله العظيم ترى يمرون على أشخاص يموتون تحت أقدام الناس من غير أن يشعروا بك، لأن الازدحام ليس كما ترى، الأمر لا يتصوره إلا من جربه، فأنت مثلا أمامك تلتفت أمامك لا ترى إلا خطوط طويلة من الناس وأنت في خط مغلق، مفهوم؟ ويبقون خطوطا أخرى ليس بها شيء. أنت ترى بجنبك شوارب ذلك، لكن هذا الاحتياط، لأنه تارة يلتفئون إلى تقع مشكلة في أحد هذه الخطوط فيحتاجون إلى تبريغه كي يموت مثل الشخص ونحو ذلك، يضربه الناس، وتارة يسقط شخص يعني متعب، وهذه تكون مشكلة. إذا لم يكن معه أصحابه وجماعة من الناس وعملوا عليه صورا ونادوا بالاستغاثة، تارة تأتي طائرة من فوق تسحبه. مفهوم؟ إذا الوضع قوي جدا، الإنسان لا يستطيع لا أن يكون هكذا، ولذلك الأحسن لا يحمل الإنسان معه متاعا ولا يكون هكذا معه. هذه الشوارع المغامرة في الجوانب تارة يضطروا لها يفرغون فيها شيء، يدخلوا فيها بعض الناس، وتارة يوجهونك إلى شارع لا ترى فيه زحمة، لكن هذا باب الصدفة، لأنهم هم على أبواب جنبات هذه الشوارع يقولون يشيرون هكذا ويشيرون هكذا، توجه هناك وتوجه هناك بحسب يعني زحمة الشوارع. الشارع تارة يغلقونه إذا رأوا مزدحما شديدا، خلاص يغلقونه ويتركونه لما فيه حتى يأخذ منه وهكذا. إذا فأنت وسلك ما هذا بالنسبة للمرأة، بالنسبة لي أنا ما في الحج أمر دائما أمشي سلم على الله. في مثلا من مزدلفة من عربات، من مزدلفة إلى منى ذهبت على الأقدام، وجدت يعني في وقت طيب في الساعة 9 صباحا. أما الناس الذين ركبوا في السيارات ما وصلوا إلى المساء، لم يصلوا إلى المساء. إذا قف وادعو من مشعري للإسفار، وأسرع في بطن وادي النار، وسرك ما تكون لعقبتي. هذا يوم رمي الأول، يوم الحج الأكبر، لأنك أنت لما بت وضيت اليوم التاسع في عرفات، وبت ليلة العيد في منى هي مزدلفة، سيصبح عليك يوم العيد وأنت بمشعر الحرام، وتتوجه متوجها إلى رمي الجمرات الأولى. وسلك ما تكون لعقبتي، فرمي لديها بحجار السبعة، وكل حجر رميته تقول معه الله أكبر. من أسفل تساق من مزدلفة، أي تجمعها من أسفل مزدلفة هذه الحجارة السبع، والأيام الأخرى التي يكون فيها رمي حجارتها لا يعني من أي مكان جمعتها، يمكن أن تجمعها من مزدلفة أو غيرها. وكالفول وانحر هديا إن بعرفة وقفته، معناه تكون هذه الحجارة على قدر حب الفول، مفهوم؟ وانحر هديا إن بعرفة وقفته، إذا كنت أوقفت هديا بعرفة انحر، لكن هذا ليس موجودا إلا يمديك الله مستقبلا. الهدي الآن ليس موجودا كما ذكرنا. إذن وسد للبيت معناه إذا رميت الجمرة الأولى تحدث تحلل الأصغر، إذا وجدت حلاقا حلق رأسك، مفهوم؟ واذهب إلى مكة وطهرها طواف الإفاضة، وإذا طفت طواف الإفاضة فينبغي أن ترجع قبل الليل إلى منى لتبيت بها، لأن المقام المبيت فيها واجب، لكن المقام فيها بالنهار ليس واجبا، وإنما المراد أن يقضي الإنسان فيها جزء النهار أو بعضه. إذا تبيت في منى، والأيام الأخرى وهي اليوم الثاني من أيام العيد، والثالث هذه الأيام أنت ترمي بعد الزوال، لا ترمي، أنت رميت اليوم الأول جمرة الأولى، مفهوم؟ اليوم الثاني سترمي بعد الزوال، لا ترمي أول النهار، وتبيت في منى وتقضي فيها أول النهار حتى إذا زالت الشمس من كبد السماء تتوجه إلى رمي، وترمي جمرة الصورة أولا ثم الوسطى، وكلما رميت جمرة من الصورة أو الوسطى تقف عندها وتدعو، ثم ترجع إلى المخيم للرجلين، وهكذا تعمل. إذا فإذا أردت أن تتعجل فيكون عندك 3 أيام وليلتين في منى، وإذا أردت أن لا تتعجل فالأحسن أن تقضي هناك 3 أيام بلياليهن 3 ليالي، فإذا رميت باليوم الأخير من أيام النحر توجهت إلى مكة. إذا كنت قد طفت طواف الإفاضة اليوم الأول وهو يوم النحر كما واضح، إذا لم تكن طفت طواف الإفاضة وهو الأغلب، لأنك من أغلب الناس الآن أصبحوا لما إذا رموا الجمرة الأولى يرجعون إلى منى، لأنهم إذا ساروا إلى مكة ليطوفوا طواف الإفاضة قد يأتيهم الليل ولم يصبحوا إلى من فيلزمهم دم. فصاروا يتركون طواف الإفاضة ويأمرون بجمرة البيت ويصنعون إلى منى وهكذا حتى تنتهي حجهم فيطوفون طواف الإفاضة. فإذا طافوا طواف الإفاضة خلاص انتهى الحج. مفهوم؟ انتهى حج الإنسان. إذن هو هنا ماذا قال؟ قال وارجع فصل الظهر في من وبت إذرى زوال غده يرمي لا تفت. معناه إذرى زوال غده يرمي معناه رمي في اليوم الثاني بعد الزوال لا تفت. ثلاث جمرات بسبع حصيات لكل جمرة. معناها كل جمرة ترمي تبادئ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى وترمي كل جمرة بسبع حصيات لكل وقف للدعوات طويلة نهر الأولين وهو الجمرة الصغرى والوسطى تقف عند كل منهما للدعاء والجمرة الكبرى لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم لما رماها لم يقف الدعاء. طويلة نهر الأولين أخلا عقبة وكل رمي كبلة. أخلا عقبة وهي الجمرة الأولى التي رميتها اليوم الأول في اليوم الثاني والثالث تؤخر رميها ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة وتقف عند الصغرى والوسطى للدعاء ولا تقف عند الكبرى لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وفعل كذلك ثالث النحل اليوم الثالث من أيام النحل تفعل ذلك وزد إن شئت رابعا. إن شئت تعجل إذا رميت في اليوم الثالث يمكن أن تتوجه متعجلا إلى مكة ويمكن أن تبيت الليلة الأخرى الليلة الثالثة في منى وترمي اليوم الآخر ثم تتوجه إلى مكة. فالأمر واسع فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم. وتم ما قصد وتم ما قصد معناه قد تم حجك هنا وتم قصدك إن شاء الله تعالى. ثم بعد ذلك ذكر إذا هذا هو الحج فنقف هنا عند ممنوعات الإحرام تكون إن شاء الله تعالى بالتفصيل القادم. إذا كانت المرأة ليس لها محرم وتريد أن تحج وتعتمر ما لا تفعل المرأة لا يجوز لها أن تحج إلا حج الفرض فلا يجوز لها أن تمشي مع جماعة مأمونة. إذا وجدت جماعة من أهل أهلها أو من أهل أرضها وتكون هذه الجماعة هي جماعة مأمونة معنى أنها جماعة من نساء ورجال فتؤمن فيهم جنة ولا يخشى منهن لحسن أخلاقهن والتزامهن نحو ذلك فإنها يمكن أن تذهب إلى الحج الفرضي فقط. أما العمرة تذهب إلا مع المحرم والحج غير الواجب وهو الحج الثاني لا تذهب إلا مع المحرم. إذا انتقض وضوء المرأة أثناء الطواف ولم تستطع فينبغي لها المياه قريبة منها تقطع طوافها وتذهب إلى زمزم وهو قريب منها وهو في المطاف وتتوضأ منه بعد ذلك وإذا كانت لا تستطيع ذلك فتخرج عن المسجد حتى تجد مكان تذهب إلى الحمام مخصص للنساء أو الأمكنة المخصصة للنساء وتتوضأ بها وتطوف لأن الطواف لا بد له من الطهر. على كل حال إذا اغتسل الإنسان غسل الجنابة بنية الوضوء يكفيه ذلك عن الوضوء ليس عليه وضوء آخر. على كل حال إذا أراد الإنسان أن يحج عن أبيه أو عن أمه أو نحو ذلك فهذا أمر طيب ولا حرج فيه فينبغي أن يحج بنية أنه يصرف أجر هذه والده فلا حرج في ذلك ويكتب له من الدعاء ولو انه اعطى هذا المال للانسان يعرف الاحكام ويتقنها ويستطيع ان يحج حجا طيبا ويقول له هذا المال يعني حج به عن ابي ونحو ذلك لا حرج في ذلك، فله الاجر وله اجر الدعاء وله اجر النفقه. اولا ترمى اليوم الاول نرمي فيه الجمره الكبرى وهي جمره العقبه فقط. اليوم الثاني نرمي كل الجمرات في اليوم الثالث، واليوم الرابع اذا لم نتعزم نرمي جميع الجمرات، لكن نبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. والرمي يكون في اليوم الثاني والثالث بعد الزواج. ويقف الانسان بالدعاء عند الجمرات الصغرى والوسطى ولا يقف عند الجمرات الكبرى. بالنسبة للمرأة التي وقع طلاقها وأخذت حكما بالطلاق، هل يكون طلاقها رجعيا؟ وهل يجب على الزوج نفقتها ما لم تتزوج؟ على كل حال، المرأة لا تأخذ حكما بالطلاق إلا بشروط معينة. لا بد أن تثبت أن هذا الرجل أضر بها، فإذا أثبتت الضرر على هذا الرجل والضرر المراد به أن يمنعها من أمر واجب لها شرعا أو يكلفها ما لا تطيقه شرعا، إذا وقع ذلك فلها أن تأخذ، وليس واجبا عليها وليس مستحبا لها، بل إذا رضيت فلا إشكال. لكن إذا أرادت أن تأخذ الطلاق فتذهب إلى قاضي من القضاة الذين يحكمون بالشرع فتثبت عنده الضرر فيطلقها، وإذا طلقها لا تجب نفقتها على زوجها إلا إذا كانت حاملا أو كان لها أولاد فيجب عليه أن ينفق على أولاده وهكذا. أما إذا أخذت حكما بالطلاق ولم تكن حاملا ولم يكن لها أولاد فلم يعد بينها وبين هذا الرجل أي علاقة تربط الله، إذن فلا يجب عليه الإنفاق إلا في حالة الحمل أو في حالة وجود أولاد منه من هذه المرأة. والطلاق والأخذ بالطلاق والضرر ليس إثباته يحتاج إلى كثير من الأمور، فلا بد أن تثبت هذه المرأة أن هذا الرجل أضر بها وأنها لا ترضى بهذا الطلاق، فإذا أثبتت ذلك تطلق وهكذا. وأما بالنسبة للسؤال عن سجود التلاوة فيصح بعد العصر، نعم يصح بعد العصر قبل أن تسفر الشمس، بمعنى تنتشر حمرتها التي تنتشر القربة، ما قبل ذلك لا حرج في سبب التلاوة. وأما سؤالها عن كفارة إطعام المسكين، هل يجوز إطعام المسكين وقع إطعامه سابقا؟ إذا كان وقع إطعامه سابقا في كفارة أخرى هذا لا حرج فيه، لكن إذا كانت تقصد بإطعامه سابقا من نفس الكفارة فلا يطعم منها ذلك، لكن إذا كان قد أكل من كفارة أخرى وهذه كفارة ثانية منفصلة عن الأولى يأخذ منها. ما معنى المأزمين العلمين؟ المأزمين تثنية مأزم، والمأزم معناه الجبل، والعلمين معناه الكبيرين المشهورين المعروفين الواقعين في مدخل مزدلفة، هذا هو المأزمين أي جبلين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.